Yeah.

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يدعون إلى السجود.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واوية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

طرش بوينت. لا شوفوا بلاك ميرور يوصل. اما في الواتساب طرشت اليوم انت شيء شو طرشت؟ شيء ثاني يوصل بس طالع حرام ما بيصلي فينا مرات تعالني خلاص تبدا اربع ولا من نفس تدرين انا توني ادري منو؟ أنت؟ على المطار. قرأي؟ إيه. هناك من ساعة ترى ساعة صلّي.